وَالْيَفَاتِ وَجُوَانِ

لا يا قارئ. الله يديله الصحة يا رب. الله يا رب. زادك الله رضا. وكتابا وعد الحق. وقصى العاد الحق Yeah. تسمينهم بجاه المصطفى باتجاه المرضى. الله الله عليك. لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. وتسلت كاظم المنى الله يا ابو طيب جميل والله يوم ناصر السماء بعدين يا أكبر بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا بعدين يا أكبر بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا الله يا الله يا يا ما يا ما كل الذي كان